بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب المكث بين السجدتين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه، فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية، فصلى صلاة عمرو بن سلمة رضي الله عنه شيخنا هذا. قال أيوب: كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال: لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب مقدار باب المكث بين السجدتين. باب المكث بين السجدتين، أي حصول المكث بين السجدتين، يكون به الإنسان جالسا بين السجدتين، وهذا من أركان الصلاة التي لا بد منها، ولكن الواجب في ذلك هو ما يحصل به الاستقرار والاطمئنان في الجلوس بعد السجود، كما جاء في حديث المسيء: قال: ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، حتى تعتدل جالسا. فالواجب هو أي مكث يحصل به الاستقرار والثبوت بين السجدتين، وما زاد على ذلك فهو مستحب، وما زاد على ذلك فهو مستحب. وورد حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه من أجل قوله: ثم رفع يعني من السجود وجلس هنية، يعني مكثا، يعني مكثا، يعني ليس بالطويل، ففيه ثبوت أو إثبات يعني هذا المكث، وهو ركن من أركان الصلاة، وكما قلت يتأتى ذلك بحصول الاستقرار والاطمئنان في الجلوس، بحيث يكون استقر جالسا، ثم وما زاد على ذلك فإنه من المستحب. وأورد حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: ألا أنبئكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخبركم بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل، بالفعل، وكان هذا في غير وقت صلاة، يعني أنه يريد أن يصلي بهم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يعرفوا الكيفية التي كانت عليها صلاته صلى الله عليه وسلم. وقوله: لا أنبئكم بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يدلنا على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم وعنايتهم بتبليغ السنن والحرص على إبلاغها للناس، وأنهم يجتهدون في ذلك، بل يطلبون من الناس أو من غيرهم أن يقتدي، أن يعرف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك بالهيئة التي يفعلونها أمامهم. ففعل مالك بن الحويرث رضي الله عنه دال على اهتمام الصحابة وعنايتهم بتبليغ السنن، وأنهم هم الذين يقدمون على ذلك من غير أن يطلب منهم، وذلك حرصا منهم على إبلاغ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان صلاته عليه الصلاة والسلام. وهو الذي جاء عنه أنه روى عن ابن صلوا كما رأيتم يصلي، صلوا كما رأيتم يصلي، فأراد أن يبين لهم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالفعل حتى يقتدوا وحتى يعرفوها وحتى يفعلوها. وقال وكان هذا في غير وقت صلاة، يعني ليست هذه صلاة مفروضة، يعني بحيث أنه يصلي بهم صلاة مفروضة، وإنما هذه صلاة يعني نافلة من أجل أن يعلمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن أن أن الصلوات المفروضة لها أوقات معينة تؤدى فيها الصلوات المفروضة، والشيء الذي ليس محلا لصلاة مفروضة بالاتفاق هو ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، فإن هذا ليس وقتا من أوقات الصلاة، لأن أوقات الصلاة يعني من الزوال إلى الغروب هذا للظهر والعصر، ومن الغروب إلى طلوع الفجر هذا للمغرب والعشاء، على خلاف بين العلماء في آخر وقت صلاة العشاء هل هو نصف الليل أو أنه يمتد إلى أن يأتي وقت صلاة الفجر. ولكن الشيء الذي لا إشكال فيه والذي هو محل إجماع أنه ليس وقتا للصلاة ما بين طلوع الفجر طلوع الشمس إلى زوال الشمس، فإن هذا وقت يقع بين يعني بين طلوع الشمس وبين زوالها، هذا ليس محلا لصلاة مفروضة، ليس محلا لصلاة مفروضة، ولكنه محل لصلاة الضحى التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤدي هذه الصلاة وأنه كان يصليها. ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وذاك في غير حين صلاة. النبأ والخبر بينهما يعني عموم وخصوص، فالخبر أعم والنبأ أخص. النبأ أخص، ولهذا يقال النبأ يطلق على ما له خطب وشأن، يعني يطلق على ما كان من الأخبار له أهمية وله شأن، فالخبر عام والنبأ خاص، أي أنه أخص من النبأ أخص من الخبر. قال لا أنبئكم، يعني معنى هذا أنه هذا محل اهتمام وعناية وحرص على إخبارهم بهذا الأمر العظيم الذي هو صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أنبئكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وذاك في غير حين صلاة. وذلك في غير حين صلاة، يعني ليس من أوقات في وقت من أوقات الصلاة، أو ليس وقتا تصلى فيه الصلاة المفروضة، وسواء كان هذا يعني كان في من طلوع الشمس إلى الزوال الذي هو ليس محل الصلاة، أو في أوقات الصلوات ولكن ليس صلاة مفروضة، وإنما هي صلاة ليعلمهم بها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تلك صلاة مفروضة. نعم. فقام ثم ركع فكبر. فقام يعني قام في صلاته، يعني دخل في صلاته وصلى وقام فيها، ثم ركع يعني بدأ القيام. فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، ثم بعد ذلك يكون الركوع. ثم ركع فكبر، ثم رفع ركع فكبر، يعني أنه مع التكبير مع الركوع تكبر. ثم رفع رأسه فقام هنية، ثم رفع رأسه من الركوع وقام هنية، يعني بعد الركوع، يعني بعد القيام من الركوع وقبل أن يسجد، يعني قام هنية، يعني وقت من الأوقات، يعني وقت. ومعلوم أن الواجب في ذلك كما هو في الجسم السيتين هو بأن يستتم قائما وأن يثبت قائما وأن يستقر في قيامه، يعني بحيث يقف وقوفا يعني ويثبت في وقوفه، فيكون بذلك أدى الواجب. وأما الاستحباب، الأمر المستحب هو التطويل أو الإطالة التي تكون فيه. نعم. ثم سجد. نعم. ثم رفع رأسه هنية، ثم رفع رأسه هنية، وهذا محل الشاهد الترجمة، المكت بين السجدتين، يعني أنه لا بد من المكت بين السجدتين، لا بد من المكت بين السجدتين، وهناك أمر واجب لا بد منه وهو حصول المكت والاستقرار فيه والثبوت فيه، وما زاد على ذلك فهو مستحب. فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا، يعني صلى صلاة، يعني كان عمرو بن سلمة صلاته التي يصليها بهم هي يعني من مثل صلاة هذه الصلاة التي صلىها بهم مالك بن الحويرث رضي الله عنه. قال أيوب: كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. كان يعني يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة، وفي بعض النسخ أو الثالثة أو الرابعة، والمقصود من ذلك جلسة الاستراحة التي تكون بعد الثالثة، وأما بعد الرابعة فليس بعدها إلا جلوس التشهد. قال الحافظ بن حجر: إن المقصود أنه في الثالثة يعني بعدها، أو الرابعة قبلها، يعني معناها أن حصل شك هل قال يعني في الثالثة أي بعدها، أو في الرابعة أي قبلها، لأن جلسة الاستراحة تكون بعد الثالثة وقبل الرابعة، تكون بعد الثالثة وقبل الرابعة، وهذا إنما هو في أحد الموضعين لجلسة الاستراحة، لأن جلسة الاستراحة كما سيأتي في حديث آخر تكون في وتر من الصلاة، تكون في وتر من الصلاة، يعني بعد الأولى وبعد الثالثة، بعد الأولى في أي صلاة سواء كانت يعني رباعية أو ثلاثية أو ثنائية، وكانت من من من من من من صلوات النوافل، يعني هذه بعد الثانية، يعني بعد وتر. الوتر هو في الصلاة يعني الأولى والثالثة، فبعد الأولى يعني يجلس للاستراحة، وبعد الثالثة يجلس للاستراحة، وبعد الثالثة إنما تكون في الرباعية، بعد الثالثة لا تكون إلا في الرباعية، وبعد الأولى تكون في جميع الصلوات المفروضة في المستحبات، بعد الأولى تكون في جميع الصلوات سواء كانت مفروضة أو مستحبة. وقوله في الثالثة أو الرابعة، يعني قال الحافظ أن هذا شك من الراوي، وأن المقصود به في الثالثة أي بعدها، أو قال في الرابعة أي قبلها، لأن الذي يكون بعد الرابعة هو الجلوس للتشهد، الذي جلوس للتشهد الأخير. فهذا هو يعني معنى يعني هذه الجملة. نعم. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال: لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. كان يصلي مالك بن الحويرث ومن معه خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يبين لهم كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي في صلاته، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فأخبر بأنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا عنده وصلوا يعني معه، وأنهم يعني لما يعني عند سفرهم ويعني رأى أنهم اشتاقوا إلى أهليهم، فيعني بين لهم وأوصاهم بأن يصلوا الصلوات في أوقاتها، وقال: صلوا صلاة كذا في وقت كذا، وصلاة كذا في وقت كذا، يعني بيان لأوقات الصلاة. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، قال: فليؤذن أحدكم، وهذا يبين أن الأذان يحصل من كل أحد، وأن يعني واحد منهم يحصل من الأذان، واحد منهم عندما تحضر الصلاة يحصل منه الأذان. أما بالنسبة للإمامة فليست لكل أحد أو أنها على السواء، لأن الأذان يختلف عن اللقاء الإمامة، الأذان يؤذن أحدهم، أي واحد منهم يؤذن، ولكن ليس أي واحد منهم يصلي، بل هناك ترتيب وهناك تقديم وتأخير، كما جاء في حديث ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري: يوم قام أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وهكذا إلى آخر الحديث. فهنا قال: لأمكم أكبركم، وحديث أبي مسعود قال أقرأه من كتاب الله ثم أعلمه بالسنة ثم كذا. ولكن الرسول في حديث مالك بن حويرث قال أكبركم لأنهم يعني كانوا متقاربين ومتماثلين، فأراد أن أكبرهم هو الذي يؤمهم، لأن معلوماتهم في السنة ومعلوماتهم من الرسول متفقة، لأنهم اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا صلاته وصلوا معه وتلقوا ما تلقوا في وقت واحد، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم وأخبرهم فصاروا متماثلين، فقال يؤمهم أكبرهم، يؤمهم أكبرهم هو الذي يقدم في الإمامة. وأما بالنسبة للأذان فيؤذن أي واحد منهم، ولهذا قال فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. فإذا يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤمكم أكبركم لا يتنافى مع قول الرسول عليه السلام يؤمكم أقرأهم لكتاب الله، لأن هؤلاء كانوا متماثلين في القراءة، متماثلين في التحصيل، لأنهم جاءوا ومكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيام واستووا في التعلم وفي الأخذ عنه صلى الله عليه وسلم، فصار تمييز للكبر، لأن ما قبل الكبر هم متساوون فيه، أو ما دون الكبر متساوون فيه، متساوون في المكث عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي التعلم منه وفي مشاهدة صلاته وسماع أقواله، وكذلك أيضا في وصيته التي أوصاهم بها حيث قال فإذا جاء وقت الصلاة فصلوا وقت الصلاة كذا في وقت كذا وصلاة كذا في وقت كذا، فإذا يعني جاء وقت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. إذا لا تنافي بين حديث أبي مسعود وحديث مالك بن حويرث، يعني حديث مسعود مبني على الناس المتفاوتين عندما يجتمعون وبعضهم أعلم من بعض وبعضهم أقرأ من بعض، وأما هؤلاء فإنهم تساووا في الحضور إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأخذ عنه وفي مشاهدة صلاته وفي سماع حديثه، فكانوا متساوين. إذا صار الحكم في حقهم يرجع فيه إلى الكبر، يرجع فيه إلى الكبر. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عن حماد حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث نعم رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. ثم ذكر حديث البراء رضي الله عنه أن سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه نعم وقعوده بين ركوعه وقعوده بين السجدتين قريب من السواء، يعني أن مقدار الركوع ومقدار السجود ومقدار المكث بين السجدتين هذا شيء متقارب قريب من التساوي وقريب من التماثل، يعني أن هذه أشياء متماثلة، مقدار الركوع مقدار السجود مقدار الجلوس بين السجدتين، ومحل الشاهد هنا الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، لأن الترجمة المكث بين السجدتين، المكث بين السجدتين، فهذا يعني فيه أنه قنها قريب من السواء. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم محمد بن الرحيم لقب صاعقة، محمد بن عبد الرحيم لقبه صاعقة. عن أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري نعم عن مسعر مسعر بن كدام عن الحكم ومسعر بن كدام ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، لأن الوصف بأمير المؤمنين في الحديث يعني أطلق على جماعة، منهم مسعر ومنهم الثوري ومنهم إسحاق بن راهوية ومنهم البخاري ومنهم الدارقطني. نعم. عن الحكم الحكم بن عتيبة الكندي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نعم عن البراء نعم البراء بن عازب رضي الله عنهما. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لم أركم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه في بيان يعني المكث بين السجدتين، يعني الترجمة المكث بين السجدتين، وهذا فيه بيان إطالة يعني الجلوس بين السجدتين، كما أن فيه إطالة الوقوف بعد الركوع بعد الركوع. وقوله حتى يقول القائل قد نسي، يعني يقول في نفسه يعني يظن أنه نسي، لأنه حصل منه التطويل في قيامه، فهذا يدل على التطويل في القيام. وكما أن يعني وهذا كما هو معلوم من قبيل المستحب، والواجب هو المكث الذي يحصل به الاستقرار والاعتدال في الجلوس بين السجدتين. وقوله حتى يقول القائل قد نسي، يعني يقول في نفسه ويتكلم بلسانه، الإنسان في الصلاة ما يتكلم، ولكن قوله يقول القائل يعني في نفسه، يعني يظن أنه نسي لكونه طول، لكونه حصل الطول في هذا يعني هذا المكث وهذا هذا المكث الذي بين السجدتين. وهذا يدل على يعني حصول الإطالة فيه. ومن المعلوم أنه جاء ذكر بين السجدتين، ولكن البخاري لم يخرج شيئا مما يتعلق بالذكر بين السجدتين لأنه ليس على شرطه، وقد جاء في ذلك أحاديث اجتمع منها سبع كلمات أو سبع دعوات: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني وارفعني، هذه السبع التي جاءت يعني في الدعاء بين السجدتين. وجاء رب اغفر لي رب اغفر لي بالتكرار، فهذا هو الذكر الذي يعني جاء بين السجدتين. وإذا طول الإنسان أو كذا يكرر، يعني هذا يكرر هذا الذكر، وكله بلفظ الإفراد: رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي، يعني اللهم أو رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، هذه هي السبع الكلمات التي الدعاء فيها بلفظ الإفراد ويكون بين السجدتين، وهي أدعية شاملة لخير الدنيا والآخرة، شاملة لما فيه خير الدنيا والآخرة. نعم. قال أنس: إني لا آلو. إني لا آلو يعني لا أقصر، لا أقصر في أن أبين لكم صفة، يعني أنني أبين لكم الصفة ولا أقصر فيها. لا آلو يعني لا أقصر في بيان كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سليمان بن حرب. نعم. عن حماد بن زيد. نعم. عن ثابت. ثابت بن أسلم البناني. عن أنس رضي الله عنه، وهذا رباعي، هذا من الحديث الرباعية عند البخاري وهي كثيرة، وعنده ثلاثيات بالتكرار تصل إلى 22، وبدون تكرار تصل إلى 16، 16 بدون تكرار و22 بدون بالتكرار، وهي ثلاثية فيها صحابي وتابعي وتابع تابعي، يعني الثلاثة التي في الإسناد بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصحابي والتابعي وتابع التابعي. والإمام البخاري رحمه الله توفي سنة 256، وهو يروي عن أتباع التابعين، يروي عن أتباع التابعين، والأحاديث الثلاثية هي من روايته عن أتباع التابعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد رضي الله عنه: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. قال: حدثنا. نعم. ثم ذكر باب لا يفترش ذراعيه في السجود. باب لا يفترش ذراعيه في السجود، باب لا يفترش ذراعيه في السجود، هذا في بيان كيفية السجود وكيفية يعني ما تكون عليه اليد في حال السجود. وذلك أن الإنسان يضع كفيه على الأرض وأصابعه متجهة إلى القبلة ويعني يرفع ذراعيه فلا يبسطهما في الأرض، لا يبسط ذراعيه في الأرض فيكون مثل افتراش الكلب، لأن الكلب يعني يفترش ذراعيه. والسجود يعني يكون بوضع الكفين على الأرض ورفع يعني المرفقين مع المجافات، يعني لا يفترش الذراعين وإنما يرفعهما يعني بدون إلصاق بجنبه وبدون افتراش على الأرض، وإنما يكون بالمجافات بحيث تتمكن الأرض اليدين من السجود والثبوت عليها، ولا يكون يسجد بعضه على بعض يعني يعتمد على يعني يديه تعتمد على رجليه على فخذيه، وإنما تكون مع المجافات. باب لا يفترش ذراعيه في السجود. نعم، باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وهذه يعني من الهيئات التي هي يعني نهي عنها في الصلاة، وهي مشابهة الحيوانات. يعني عدة مواضع جاءت في السنة فيها النهي عن مشابهة الحيوانات في آياتها، ومنها قروك البعير، ومنها التفات الثعلب، ومنها افتراش الكلب، ومنها يعني تحريك اليدين عند السلام. يعني مواضع، يعني بعض أهل العلم ذكرها في، هي ستة ذكرها في بيتين من الشعر. وقال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. وذكر هذا الحديث المعلق عن أبي حميد، وهو قد جاء عنده موصولا في مواضع أخرى، ولكنه هنا ذكره معلق، وأشار يعني ذكر ما يتعلق بالترجمة، وهو أنه قال إيش؟ وضع يديه غير مفترش، وضع يديه على الأرض غير مفترش ولا قابضهما، غير مفترش ذراعيه ولا قابضهما. فسر القبض بأنه يعني يسجد عليها وهي مقبوضة، وإنما يسجد على الكفين وهي مبسوطة ليست مقبوضة. وفسر أيضا بالإلصاق، بإلصاق الذراع بالفخذ، وإنما فيه مجافات، وكل منهما مطلوب. فالإنسان يعني لا يضع يديه مقبوضة، الكفين ليست مقبوضة وإنما مبسوطة، وأصابعها متجهة إلى القبلة، والذراعان أيضا كذلك يعني غير يعني مقبوضة، يعني بأن ألصقها بجنبه أو ألصقها بفخذه، وإنما مع المجافات. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، يعني بحيث يعني يكون الإنسان يعني كل عضو من أعضائه يعني يناله نصيبه من الاعتماد، ويعتمد على يديه وعلى ركبتيه وعلى رجليه وعلى جبهته مع أنفه على الأرض. فهذا هو الاعتدال في السجود، بأن يعطي كل يعني كل جزء من الأجزاء التي يكون عليها السجود حقها. وإذا لم يفعل يعني مثل يعني هذه الهيئة، فإنه لا يكون أعطاها حقها. إذا كان مفترش يعني معناها الأرض اليدين مثل الذراع كلها مبسوطة على الأرض، ما في اعتماد على اليدين. فيعني كل عضو يعني يكون عليه اعتماد، واليدين إذا كانت وضعت على الهيئة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الإنسان معتمدا عليها كما يعتمد على ركبتيه، وكما يعتمد على رجليه، وكما يعتمد على جبهته وأنفه في في في, في سجوده. قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب, يعني الذي هو افتراش الذراعين, لأن الكلب يعني يفترش ذراعيه ويجعلهما على الأرض. فالمصلي نهي أن تكون أن يكون على هذه الهيئة, وهذه الهيئة يعني فيها كسل, فيها خمول, يعني بحيث الإنسان يركب بعضه على بعض, يركب بعضه على بعض. والسجود يكون بالاعتدال بين أن يعني يلصق يعني فخذيه بساقيه, ويعني ذراعيه بفخذيه, أو بطنه على فخذيه, فيكون يعني بعض راكب على بعض. هذه هيئة فيها خمول وكسل. ولهذا جاء في الحديث عن ابن عمر ذكره البخاري في صحيحه, قال الرجل لعلك من الذين يفتدون على أوراقهم, لعلك من الذين يفتدون على أوراقهم, يعني معناه أنه يركب بعضه بعض. ثم أيضا هناك شيء يقابل هذا, بعض الناس يعني يحصل منه مبالغة, إذا سجد يعني يمتد ويكون يعني كأنه يكاد أن ينبطح, يعني من من من من امتداده. والحق وسط بين هذا وهذا, فلا يفعل مثل هذا الفعل, ولا يفعل فعل الكسالى الذي يركب بعضه على بعض. قال حدثنا محمد بن بشار, هذا هو الملقب بن دار, وهو من شيوخ البخاري وشيوخ أصحاب الكتب الستة, شيوخ البخاري من صغار شيوخ البخاري, هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, ومات قبل البخاري بأربع سنوات, مات سنة 52 و200. وقد شاركه في يعني أمور متعددة محمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي, فإن هؤلاء من صغار شيوخ البخاري, وكل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة, وكل منهم مات, وكل واحد منهم مات سنة 52 و200, ماتوا في سنة واحدة, وهم من صغار شيوخ البخاري, وهم بصريون, واشتركوا أو اتفقوا يعني في في في في, في هذه الأمور. فإذا يعني هذا أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة الذي هو محمد بن بشار الملقب بن دار. ومحمد بن مثنى كان رفيقه وقرينه, وكان يعني متفق معه في أمور كثيرة, فكان يعني متفق معه الشيوخ والتلاميذ, وكذلك يعني في سنة الوفاة, ومثل ذلك يعقوب بن إبراهيم الدورقي. نعم. عن محمد بن جعفر, وقد ذكر الحافظ بن حجر في التقريب عندما ذكر محمد بن مثنى, ذكر محمد بن مثنى وكان قال يعني وكان هو بن دار كفر سيريهان, وكان هو بن دار الذي هو محمد الشار كفر سيريهان, يعني متماثلين, ما حد يسبق الثاني, متماثلين في الشيوخ والتلاميذ, وكذلك ماتوا في سنة واحدة. عن محمد بن جعفر, محمد بن جعفر الملقب غندر. عن شعبة, شعبة بن الحجاج الواسطي, وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. عن قتادة, قتادة من دعامة السدوسي البصري. عن أنس بن مالك, أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث يعني إسناده كلهم يعني بالتحديد والسماع, إلا بين قتادة وأنس, وقتادة مدلس, وقتادة مدلس, لكن الحديث من رواية شعبة عنه, وشعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما أمن تدليسهم فيه. ثم أيضا الحديث عند الترمذي فيه تصريح قتادة بالسماع من أنس, يعني فيكون الحديث يعني فيه السماع وفيه الاتصال, يعني وفيه التحديث, لأن الذين قبل قتادة كل واحد يقول حدثني فلان قال حدثني فلان, وحدهم قال سمعت, شعبة قال سمعت, شعبة قال سمعت قتادة. نعم نعم. وأنس قال عن كما هنا, ولكنه صرح بالتحديث في رواية الترمذي وفي في جامع الترمذي. وأيضا أمر آخر وهو أنهم رواية شعبة، وشعبة لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما أمن تدريسهم فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث رضي الله مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. ثم ذكر قال: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. هذه جلسة، هذا اللي في جلسة الاستراحة، يعني في الموضعين، الموضع الأول الذي بعد الركعة الأولى والموضع الثاني الذي بعد الثالثة، يعني في وتر، يعني بعد الوتر، يعني بعد الوتر، والوتر هو الأولى والثالثة. الأولى في أي صلاة، ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو نافلة، والموضع الثاني بعد الثالثة، وهذا إنما يكون في الرباعية فقط، لا يكون إلا في الرباعية، يعني في الصلوات الرباعية يكون فيها هذه الجلسة. فقال: من استوى قاعدا في وتر من صلاته، يعني بعد الوتر من الصلاة، وهذه تسمى جلسة، وهي جلسة خفيفة ليس فيها دعاء وليس فيها إطالة الجلوس، وإنما هي يعني حصول كون الإنسان يقوم إلى هذا عن جلوس لا عن سجود. الفرق بين جلسة الاستراحة وغيرها أن من يقول بجلسة الاستراحة يقول يقوم إلى الركعة الثانية أو الرابعة عن جلوس، وأما القول الآخر يقوم عن سجود، يعني يقوم سجود على طول يمشي يقف، وأما جلسة الاستراحة فإنه يكون عن جلوس، يعني يقوم عن جلوس وبدونها يقوم عن سجود، يعني من حين سجوده يقوم رأسا، يعني ما في جلوس، وعلى أن الجلوس إنه يقوم عن جلوس، وهي جلسة خفيفة قصيرة جدا ليس فيها ذكر وليس فيها دعاء، وإنما جاءت في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في هذه الجلسة، منهم من قال باستحبابها، ومنهم من قال بعدم ذلك، ومنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لما كبر، فعلها لما كبر، ولكن الأظهر أنها سنة وأنها مشروعة، لأنها ثبت فيها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأصل هو الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا هو بيّن لهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها جلسة الاستراحة هذه. نعم. قال: حدثنا محمد بن الصباح. نعم. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي. عن خالد الحذاء. نعم، خالد بن مهران الحذاء. عن أبي قلابة. الحذاء هذا لقب يعني المتبادر من الحذاء، أنه يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية، هذا هو المتبادر، والنسبة ليست لا إلى هذا ولا إلى هذا. قيل: وإنما كان يجالس الحذائين، يجلس عند الحذائين فقيل له الحذاء، وهذه يقولون نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، النسبة قد تكون لشيء يسبق إلى الذهن وهذا هو الغالب، وتكون لشيء لا يسبق إلى الذهن، لا يسبق إلى الذهن المعنى هذا، فكونه يعني يجلس عند الحذائين لا يسبق للذهن أنه يقال حذاء، وإنما يقال حذاء للحذاء الذي يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية، وفي الغالب الذي يصنع الأحذية هذا اللي قال الحذاء، ولكن هذه نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، مثل يزيد بن صهيب الفقير، الفقير المتوذي للذهن أنه فقير ما عنده مال، ولكنه مقصود كان يشكو في قار ظهره، كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير، نسبة إلى فقار الظهر، هذه لا يتبادر للذهن هذا المعنى، لا ليس من المتبادل للذهن، يتبادل للذهن الفقر الذي هو ضد الغنى، وكذلك الحذاء الذي يتبادل للذهن أنه يصنع الأحذية، أما كون يجلس عند الحذائين ويقال الحذاء هذا لا يسبق إلى الذهن. عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي قال رحمه الله تعالى: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة رضي الله عنه. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وهذا يعني يتعلق بجلسة الاستراحة أيضا، يعني حديث مالك بن الحويرث أتى به يعني من أجل أن قول اعتمد على الأرض ثم قام، اعتمد على الأرض ثم قام يعني أتى به من أجل القيام، ومن أجل يعني كيف يفعل إذا قام، فقال يعتمد على الأرض يعني إذا قام. فمن العلماء من فسر نعم ترجم جعلها بالاستفهام: كيف يعتمد على الأرض إذا نعم قام من الركعة. كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، يعني ترجمة مطلقة كيف يعتمد على الأرض. منهم من فسرها بأن المقصود من ذلك أنه يعتمد على يديه عندما يقوم من الجلوس، يعني من هذه الجلسة الاستراحة، ويعني فمنهم من فسرها بأن أنه يعتمد على يديه. فقال وش الحديث لفظ الحديث؟ قال: جاءنا مالك بن الحويرث آخره. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. نعم، جلس يعني للاستراحة واعتمد على الأرض يعني في جلوسه ثم قام. نعم. قال حدثنا معل بن أسد نعم عن وهيب وهيب بن خالد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث نعم. قوله: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير. يتم التكبير يعني أنه يعني يظهر منه التكبير، أو أنه يعني يأتي بالتكبير، يعني أنه يعني أنه يعني يجهر به، يعني بعض الناس كانوا يعني لا يجهرون به، فقال يتمه يعني يأتي به ويجهر به. قال رحمه الله تعالى: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير رضي الله عنه يكبر في نهضته. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعيد رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعيد رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. باب كيف باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، يعني هذا فيه ذكر التكبير، والتكبير يكون في جميع الانتقالات في الصلاة إلا في موضع واحد، وهو من الركوع إلى القيام بعد الركوع، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، يعني جميع الانتقالات تكون بالله أكبر، يعني تكون بالله، دخول في الصلاة بالله أكبر، وعند الركوع يقول الله أكبر، وعند السجود يقول الله أكبر، وعند الرفع من السجود يقول الله أكبر، وعند السجود الثاني يقول الله أكبر، وعند القيام من السجود الثاني يقول الله أكبر. وليس هناك شيء غير الله أكبر إلا في موضع واحد، وهو عند القيام من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده، أنه يقول سمع الله لمن حمده. وكان يجهر يعني في الركوع، يعني سواء في السرية أو الجهرية، في تكبيرات الانتقال وكذلك سمع الله لمن حمده، فإنه يجهر بها في جميع الصلوات. قال كان الباب يكبر وهو ينهض من السجدتين، يكبر وهو ينهض من السجدتين، يعني أنه يحصل من التكبير عند النهوض، لكن هل هو يعني من السجدة يعني إلى القيام، أو أنه يعني يكون بين الركنين؟ الأصل أن التكبير يؤتى به بين الركنين، يعني عندما يكون الإنسان يعني يركع، عندما يهوي للركوع يقول الله أكبر، يهوي للركوع يقول الله أكبر، عندما يرفع يقول سمع الله حمده، عندما يهوي للسجود يقول الله أكبر، عندما يرفع للسجود يقول الله أكبر. يعني معناها أنه بين الركنين يؤتى به، يعني بالتكبير يعني بين الركنين. نعم. قال لكن المراد أحسن الله إليك السجدتين ركعتين ولا السجود السجدتين في كل ركعة؟ كل ركعة، يعني السجدتين كما هو معلوم فيه رفع من من من من من السجدة الأولى، وكذلك رفع من السجدة الثانية. الرفع من السجدة الثانية إما لجلوس أو لقيام، إما لجلوس التشهد أو لقيام يعني للركعة الثانية. وعلى القول بجلسة الاستراحة يعني كما وهو صحيح ثابت في السنة، يعني فالذي يبدو والله أعلم أنه عندما ينهض، يعني عندما ينهض من الجلوس من الاستراحة، فإنه يكبر يعني حتى يعني يكون بين الركنين. وأيضا يعني حتى يعني لو كبر يعني بعد السجود مباشرة يعني في جلسة الاستراحة، فإنهم هم يقومون فيسبقون الإمام، يترتب على ذلك سبقهم للإمام في حال قيامهم. فإذا كان يعني بدون استراحة الأمر واضح ما في إشكال، يعني لأنه من القيام من السجود إلى أن يقف، هذا انتقال للركن. وأما على جلسة الاستراحة ففيه يعني هذه الفجوة أو هذه الجلسة القصيرة. نعم. يعني السجدتين لو حملت على المراد بها الركعتين، يعني إذا قام من التشهد الأول إلى التشهد الثاني، هل يكبر وهو جالس أو يكبر إذا نهض؟ باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، يعني من الركعتين، له وجه؟ لا، ما يعني هو يقوم إذا قام من السجدة الثانية للقيام، فإنه يقوم، ما في جلسة استراحة بعد الثانية. لا، هو الآن هل يكبر بعدما ينتهي من التشهد، أو يكبر إذا بدأ ينهض ليقوم للثالثة؟ لا، وإذا كان بعد التشهد، إذا كان بس التشهد إيه؟ عند القيام عندما يقوم إلى الثالثة، لأنه يعني من حين يعني لكن هذا ما يستقيم، يعني كونه مقصود به الركعتين، يعني من أنه يكبر عندما يقوم من ال، إذا كان مقصود كان سجدتين ولا لا؟ نعم، سجدتين. فيعني معنى ذلك أن هذا يكون بعد الثانية وبعد الثالثة. وأما يعني فيما يتعلق بعد الثانية في تشهد وبعد الرابعة في تشهد، معناه أنه يعني عندما ينهض عندما يقوم من جلوسه للتشهد الأول وجلوسه للتشهد الثاني، لأنه يكون بين الركنين، إلا أن التشهد الأول ليس ركن وإنما هو واجب. الحافظ بن حجر، وبالنسبة للتشهد الأخير معلوم أن ما فيه إلا بالنسبة للقيام للجلوس، القيام للجلوس بالنسبة للتشهد، ليس في قيام أو نهوض من السجود إلى الجلوس، أو نهوض من السجود إلى القيام. نعم. حافظ بن حجر قال: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. نعم. ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع في التكبير أو غيره عند ابتداء الخفض، يعني غيره يعني سمع الله لمن حمده، يعني ما في غير التكبير إلا سمع الله لمن حمده. عند ابتداء الخفض أو الرفع، هذا هو عند ابتداء الخفض أو الرفع. الخفض إذا كان من القيام للسجود أو من القيام للركوع، أو الرفع يعني من من من من, من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وعند من السجدتين يقول الله أكبر عندما يجلس بين السجدتين، وعندما يقوم من السجدة الأولى يقول الله أكبر ويجلس، ثم إذا هوى للسجدة الثانية يقول الله أكبر. يعني معناه بين الركنين، بين الركنين التكبير بين الركنين. إلا أنه اختلف عن مالك في القيام إلى الثالثة من التشهد الأول، فروى في الموطأ عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم، وروى ابن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء أولى، يعني بعد الاستواء قائما، بعد أن يستوي قائما. وفي المدونة وهو بين الركنين، يعني بين يعني طبعا الأول ليس ركن وإنما هو واجب للتشهد الأول. وفي المدونة لا يكبر حتى يستوي قائما. وجهه بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد القيام، فينبغي أن يكون هذا نظيره من حيث أن الصلاة، من حيث إن الصلاة فرضت أولا ركعتين ثم زيدت الرباعية، فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه. وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع اليدين حينئذ لتكمل المناسبة ولا قائل منهم به. الذين يقولون بهذا الكلام لا يقولون بالرفع من من من الجلوس من التشهد الأول، لأنه ثبت أن رفع اليدين يعني عند التكبير يعني مع عند القيام من التشهد الأول ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيعني كان يعني يقول هل الذين قالوا هذا عليهم أن يفعلوا هذا، وهم لا يقولون بهذا، لا يقولون برفع اليدين. ثم قال: وأما مقصود الباب فالمشهور عن أبي هريرة أنه كان يكبر حين يقوم ولا يؤخره حتى يستوي قائما كما تقدم عن الموطأ. يعني أنه يعني حتى يستوي قائما عن الموطأ، لأنه هو ليس قائما، ولكنه يقول عند القيام اللي هو بين الركنين من الثانية من التشهد. نعم. الذي مر التشهد. نعم. من التشهد كذا الخيرة إذا كان بعد الثانية أو بعد ال نعم. وأما ما تقدم في باب ما يقول الإمام ومن خلفه من حديثه بلفظ وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر، فيحمل على أن المعنى إذا شرع في القيام. هذا هو. قال الزين بن المنير: أجرى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير مجرى التبيين لحديثي الباب، لأنهما ليسا صريحين في أن ابتداء التكبير يكون مع أول النهوض. وقال ابن رشيد: في هذه الترجمة إشكال، لأنه ترجم فيما مضى باب التكبير إذا قام من السجود، وأورد فيه حديث ابن عباس وأبي هريرة، وفيهما التنصيص على أنه يكبر في حالة النهوض، وهو الذي اقتضته هذه الترجمة، فكان ظاهرهما التكرار. ويحمل قوله من السجدتين على أنه أراد من الركعتين، لأن الركعة تسمى سجدة مجازا، ثم استبعده، ثم رجح أن المراد بهذه الترجمة بيان محل التكبير حين ينهض من السجدة الثانية، بأنه إذا قعد على الوتر يكون تكبيره في الرفع إلى القعود ولا يؤخره إلى ما بعد القعود. ويتوجه ذلك بأن الترجمتين اللتين قبله فيهما بيان الجلوس ثم بيان الاعتماد، فبين في هذه الثالثة محل التكبير، بين محل التكبير. انتهى ملخصا. ويحتمل أن يكون مراده بقوله من السجدتين ما هو أعم من ذلك، فيشمل ما قيل أولا وثانيا. ويؤيد ذلك اشتمال حديثي الباب على ذلك، ففي حديث أبي سعيد حين رفع رأسه من السجود وحين قام من الركعتين، وفي حديث عمران بن حصين وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. نعم. وأما أثر ابن الزبير فيمكن شموله الأمرين لأن النهضة تحتملهما، لكن استعمالها في القيام أكثر، وهذا يرجح الحمل الأول الذي استبعده ابن رشيد. ولا بعد فيه، فقد تقدم أن خلاف مالك إنما هو في النهوض من الركعتين بعد التشهد الأول، والكلام على حديث عمران تقدم. نعم. إيش اللي يظهر الآن لكم؟ يكبر وهو ينهض من السجدتين. يعني إذا كان أنه ينهض من السجدتين بدون استراحة هذا ما فيه إشكال. وأما يعني إذا كان في جلوس استراحة فإنه عند النهوض للركعة. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. ثم حديث أبي سعيد قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود. هذا الحديث الثاني؟ لا، الحديث الأول هذا. أقرأ الحديث. قال سعيد بن الحارث صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع. يعني أنه يجهر بالتكبير، يعني لا يسره التكبير، يجهر به في الصلاة السرية وفي الجهرية، يعني المقصود من ذلك هو يعني متابعته، وأن الناس يعني يعرفون قيامه بسماع صوته وسجوده كذلك وركوعه بكون يقول الله أكبر. وهذا يعني ذكر أن بعض بني أمية أنهم كانوا يسرون بالتكبير، فأراد أن يبين أن التكبير يجهر به ولا يسر به. وحين قام من الركعتين. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قام من الركعتين يعني بدأ التشهد. قال حدثنا يحيى بن صالح. قال عن فليح بن سليمان. عن سعيد بن الحارث. عن أبي سعيد. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عمران. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه صلى خلف علي رضي الله عنه، فكان يعني يكبر إذا ركع إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر. نعم. وإذا نهض من الركعتين كبر. نعم، يعني لو كان يكبر يعني عند هذه الأفعال، والمقصود ذلك أنه يجهر بتكبيره، وأنه يجهر بالتكبير، وأن هذا خلاف يعني ما يفعله بعض الناس من الإصرار بالتكبير. وقال إن هذا ذكرني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يجهر بالتكبير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعلوم أن التكبير يكون عند كل خفض ورفع، التكبير يكون عند كل خفض ورفع في الصلاة إلا في موضع واحد، وهو القيام من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده. ولهذا فإن الإنسان إذا كان في الصلاة وسجد للتلاوة فإنه يكبر عند السجود وعند القيام، لأنه يدخل تحت لأنه يكبر عند كل خفض ورفع، لأن هذا خفض ورفع في الصلاة فيكون فيه التكبير. فسجود التلاوة يعني إذا كان الإنسان في الصلاة فإنه يكبر عند السجود ويكبر عند القيام من السجود، لأنه يدخل تحت كان يكبر عند كل خفض ورفع. وهذا الحديث عن علي رضي الله عنه الذي يعني عن عمران عن علي رضي الله عنه الذي فيه أنه صلى هذه الصلاة وقال إنها تشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صلى بنا هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكرني هذا بصلاته صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن مطرف مطرف ابن عبد الله الشخير عن عمران قال رحمه الله تعالى باب سنة الجلوس في التشهد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان الشخص يصلي قيام الليل وراد أن يصلي تسعا أو سبعا سردا، فهل يجلس للاستراحة في كل وتر من تلك الركعات السبع أو التسع؟ نعم، يعني ذكر في وتر من صلاته، يعني أنه بعد كل وتر يجلس، هذا هو الأصل. يسأل عن وضع الأصابع في السجود، هل تضم الأصابع إلى الإبهام أو تكون مفرجة؟ تضم إلى الإبهام؟ أي لا الأصابع تضم إلى الإبهام، ولا الإبهام بعيد والأربعة بعيد؟ لا، يعني ما يفرقها يبعدها، وإنما يعني تكون يعني كلها متجهة إلى قبلة، سواء الإبهام أو الأصابع الأخرى، لكن ما يعني يبعدها عنها ولا يعني يفرق بين الأصابع، وإنما يجعلها يعني متصلة، يعني متقاربة ومتجها بأطراف أصابعها إلى القبلة، يعني فلا يعني يميلها ولا يعني يعكسها، وإنما يجعلها إلى القبلة ولا يفرق بينها، بحيث يعني يكون كأنه يعني يشبر أو يعني يعمل شبر. نعم. الحديث الذي مر كان ركوعه وسجوده ودسر سجدتين قريبة من السواء، هل يقال بأنه إذا أطال الركوع يطيل السجود والجلوس من السجدتين؟ نعم. وإذا قص هذا هو الذي قال حتى أقول قد نسي، حيث اللي مر أنس. نعم. قد نسي يعني أنه إذا حصلت الإطالة، أن هذا يفعل إذا حصلت القيام. نعم. إذا أطال في القيام يطيل؟ يطيل في هذا بحسبه، لا ب يعني لأن ما يكون مثل القيام، وإنما يكون يعني هذا أشياء متماثلة التي هي السجود والركوع والجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع. يقول: عند الاعتماد على اليدين في القيام من الوتر من الركعة إلى الثانية، هل تكون اليدين مقبوضة كما ورد كأنه يعجن، أم تكون ببسط الكف والاعتماد على الراحة؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، يعني سواء يعني فعل يعني معتمدا على الراحة أو معتمدا على يعني أطراف الأصابع، أو يعني يكون على على على هيئة أن يكون يعني يصير أصول أصابعه أنها على الأرض، كل هذا يعني يمكن يعني يفعل الإنسان. يقول: البعض ينصح الإمام بأن يؤخر التكبير تكبيرة الانتقال إلى نهاية الركن حتى لا يكون هناك مسابقة من المؤمنين أو موافقة. ما تؤخر إلى أن يكون الإنسان قائم، ولكنه يعني بين يعني عند النهوض مثل ما مر، عندما ينهض يعني يبدأ وينتهي عند القيام. لأن يا شيخ أنها بعض الأئمة إذا كان كبير السن أو صاع يعني ذو لحم يتأخر، المأمومين يسبقونه إذا كبر وهو في بداية الانحناء قد يسبقونه، يسجدون قبله وبعد، لأنه إنسان يعني هو إذا انقطع صوته الذي لا يراه يعني ينتقل إذا انقطع صوته، وأما الذي يراه فإنه يعني عندما يراه يعني مثل ما مر في الحديث أنهم إذا صلوا أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يسجد الرسول على بجبهته على الأرض، حتى يسجد الرسول بجبهته على الأرض. آخر سؤال يقول هذا من أمريكا.